ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن التجارة ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لن يصح، يعني يبطل البيع. لكن هذا الكلام بهذا القطع صحيح ولا فيه مضار؟ الآن لو أراد أحدهم أن يقرأ في المصحف أو يتعلم دين الإسلام أو يقرأ في كتب الفقه والحديث من أجل أنه يريد أن يتعرف على الإسلام، يمنع من ذلك؟ إذا يقيد كلام المصنف لأنه إن علم من حال المشتري أنه يريد إهانة المصحف وكتاب الفقه والحديث يمنع من ذلك، وإن علم من حاله أنه يريد الخير ويريد أن يعرف معالم الإسلام لعله يدخل فيه لا يمنع من ذلك. وحديث ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو مخافة أن يناله المشركون. هذا إذا علمنا أن المشركين إذا نالوا القرآن يهينه، تقع منهم إهانة للقرآن، في الحالة دي لا يجوز. الجزم بأنهم لا يقرؤون القرآن ولا تباع لهم كتب الفقه والحديث، نقول هذا في حالتنا إذا علمنا أنهم يشترون مثل هذه الأشياء من أجل أنهم يدينونها. أما إذا كان من أجل التعرف على معالم الإسلام ودخول الإسلام فإنهم لا يمنعون من ذلك. قال ومن تعليق البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني ولا يعلى عليهم، ويلزمهم التميز عنا بنفسهم لما تقدم، ويكره لنا التشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وحديث ليس منا من تشبه بغيره. قوله يكره الراجح من الحديث أقل أحواله التحريم وظاهره الكفر. أقل أحوال الحديث تحريم وظاهره، لو قلنا بظاهر الحديث فالمتشبه كفر، لكن هذا بعيد. فأقل أحوال التحريم، أقل الأحوال في قوله من تشبه بقوم هو منهم، أقل أحوال الحديث من التشبه له. صحيح على حسب ما قام في قلبه، لكن عموما على عموم ظاهر الحديث يكفر ولا لا يكفر؟ يحرم ولا يكفر؟ يحرم ولا يكفر. لكن في مسألة ثانية، إذا تشبه بعضهم يقول بالقصد وبغير القصد، إن قصد يحرم وإن لم يقصد لا يحكم، لكن هذا القول صحيح هو ده المنتشر، إن قصد التشبه يحكم وإن قصد وإن لم يقصد لا يحكم. لكن هل هذا القول صحيح؟ أجل صحيح، فين الدليل على أن التشبه بغير قصد حرام ويقصد في عموم الحديث؟ الحديث على العموم، خلاص من تشبه بقوم فهو منه، بنقول أقل أحوال الحديث التحريم وليس القراءة كما قال المصنف، لكن القول بظاهر الحديث أنه يقول، لكن هذا لم يقم في تقدير الكفر، مش كده؟ أن الكفر لابد فيه من الاعتقاد. طيب لو قيل بغير قصد لا يحرم، ما الدليل على أنه لو فعل بقصد أو بغير قصد يحرم؟ ما هو الرجح؟ إيه الدليل؟ طيب في عايزين دليل أخص، الحديث ليس فيها نوع فعل نهانا. حتى عمرو بن عبسة عند المسلم ليس فيه عمرو بن عبسة جاء مسلمة يتعلم دين المسلم، هو حديث عمرو بن عبسة في دليل أخص في الثياب. لا أنا عايزين دليل أخص في الثياب، لأن في الإجزاء لا فيها أصلح من كده، وخاصة المنتشر المعظمة مسألة بغير قصد لا يحصل كان ضمان. حيث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال إنهما من لباس المشركين، فقلت يا رسول الله أغسلهما؟ قال لا بل أحرقهما. الآن معصر يزول بالفرق ولا لا يزول؟ طيب نفسه قال له احرق خلاف. طيب هل يظن بعبد الله بن عمرو العادل أنه لبس لباس المشركين بقصد ولا لبس بغير قصد؟ ومع ذلك اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في زجره عليه فقال له احرقهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكم الإحرام عند أبي داود، أعطى من شفاك لأسامة بن زيد أو عمر بن الخطاب ريطة، الريطة ثياب شفافة خفيفة وكانت من ثياب المشركين، فكان المقرر عند الصحابة أن مثل هذه الأشياء تحرم. قال فأخذتها فوضعتها في التنور فسجرتها، فسجرتها في التنور فأحرقتها. فقال لهم يا رسول الله ماذا فعلت الريطة؟ فقال يا رسول الله فسجرتها في التنور. فقال لا ألبسها أهلك، إنها صنيعة حكم، ألبسها أهلك فإنه لا بأس بها للنساء، فإنه لا بأس بها للنساء. فحديث عبد الله بن عمرو دليل على أن التشبه بقصد وبغير قصد يحرم. نعم نعم يحصل بقصد وبغير قصد. نقول التشبه على قسم، تشبه على قسم، اما ان يكون التشبه في الشيء، يكون التشبه في شيء محرم في شريعتنا، فهو محرم من جهتين، الجهة الاولى انه محرم في شريعتنا، والجهة الثانية انه تشبه بالمشركين كالاكل الشماء مثلا، ومحرم في شريعتنا، ومحرم أيضا لأنه تشبه بالمشركين. فإن كان الشيء الذي نتشبه به حلالا في شريعتنا ودي قاعدة مهمة القصر، يقولون الأول إن كان محرم في الشريعة يحرم من جهتين، الأولى أنه محرم والثاني أنه تشبه بالمشركين. طيب فإن كان الشيء الذي يتشبه به حلالا في شريعتنا ينظر فيه من جهتين، إن كان خاصا بالمشركين لا يجوز فعله أبدا، كان خاص بهم لا يلبس البرميزة مثلا، لا يلبسها إلا أهل الشرك. نعم، إن كان خاصا به لا يجوز فعله قط. الجهة الأخرى إن كان انتشر وفعله كل المسلمين جاز فعله، جاز فعله زي الكرافطة والبنطلون والبدلة مثل هذه الأشياء. نعم، شخص ضابط المسألة إن ظل علما خاصا على المشركين لا يجوز للمسلم أن يتشبه، فإن انتشر فقط زال المحسوب. والنبي أصلا لبس جبة الرومية ولم يبغى لم يأتي، شو صحيحين لبس جبة الرومية كده؟ فإن انتشر الزي أو الفعل ولم يكن وكان حلالا في شريعته انتشر، فإن انتشر في جميع بلاد المسلمين وأصبح كل المسلمين يفعلونه فلا محظور في شرعه. الشرط ده طيب في حال انتشار ابتداء لا يجوز فعله، إذا يجوز فعله بعد استقرار المسألة، يجوز فعله بعد أن يعم انتشاره. ماشي اللي هي من باب العادات ولا من باب ايه؟ الجبهة الرومية منها؟ لا يا أخي، إزاي هو بيقول جبهة رومية كانت علم كانت انتشرة؟ لا، والجبهة رومية لا علم صدق يا أخي زي البدعة كده، فانتشاره يرفع العلم، انتشار الأمر يرفع العلم. لا فين يا أخي؟ طيب هل المسألة هذه طيب لا يعني مثلا لما يرى عبد الله بن عمر عليه ثياب تقعقع ومزبئ وينكر عليه، هل يتخيل في ابن عمر انه متكبر؟ فمسألة ان فعل هذه الاشياء بغير قصد لا يدخل في الحديث، لا بقصد وبغير قصد لا، بدليل انكار النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمر ولا بالتوبين عفرين ثياب المشركين، ولا يظن بابن عمر بن عمرو ابدا القصد، لا يمكن. ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام وزاد في زجره بان قال له احرص بنا. الشيخ ابن تيميه في اعتبار الصراط المستقيم يفضل انه اذا انتشر زادت العله. قال لان التشبه في المظهر يورث الاعجاب والمحبة في الباطن. الشيخ ابن تيميه يتكلم عن علة قوية. قال التشبه في المظهر يورث الاعجاب والمحبة في الباطن، وضرب مثال قوي جدا ممكن إنسان يلبس لباسه وينقلب حاله باللباس ويشعر أنه فيه خصال لم تكن موجودة فيه من قبل بمجرد أن لبس هذا اللباس. ليه؟ يعني الآن نعطي إنسان لباس ومرئبك اللباس مجرد ما لبسه تظهر صفات اللباس عليه مباشرة. ليه؟ لا أحسن. قال كمثل الجندي لا يشعر بالجندية والانتماء للجهاد ولا يشعر بالقوة إلا بعد أن يلبس لباس الجندي. هات واحد لبسه أخروه وحط له البريء على دماغه كده والنت عزكم الله ولبسه بريال. إيه اللي يحصل بقى من لبسه؟ يبدأ يشعر بالحماس والقوة وعايز يقاتل. شوف شيخ سامي تيميه. فقال إذا انتشر زال المحجور. ليه؟ قال لأنه لو أصبح على طائفة معينة الذي يلبسه يورثه المحبة والإعجاب بالباطن فينعكس أثر الاهتمام الخارج على الباطن. جماعة اللي بيسافروا يدوسوا بره ويجوا من بره كما يزعمون ده خاطر. أول ما بيجوا بيعملوا إيه؟ لا ده أول ما بيجي بيدعو للكفر. سمى توحيد الالهياته ويدعو الى تعاليم الغرب ودين الغرب وتقاليد الغرب. ليه؟ راح هناك لبس لباس بتاعهم وعيش عاش العيشه بتاعتهم واتبع التقاليد بتاعتهم جاء من هناك خلاص عدو للاسلام رحمك الله. يدعو الى الكفر ويسمي دين الاسلام والمسلمين اناس متخلفين. شوف اذا كانوا هم يمنعوا مثل هذه الاشياء في دين المسلمين الان عندنا مسلمين يزعمون ان دين الاسلام دين تخلف كلمه بالانجليزي. ها؟ كلمه كلمه كلمه بالانجليزي والرد عليك رد بالانجليزي. مع ان الاصل ها؟ ده عدد الدين. ده كلام شيخ سامي تيميه في خطوط الصف المستقيم القوي. ظاهر الجانب الملبس الظاهر ينعكس على الداخل فيورث المحبه والانتماء. فإن انتشر ذلك العلم. نعم. طيب ده خير دليل. صحيح. ده خير دليل. إذا كان بفريق الكرة ينتبه. طيب كلام شيخ سامي تيميه كلام قوي. المجال الجندي لما يلبس لباس الانسان لما تلبسه لباس وفضل هات واحد شغله في وظيفه ميري مدني مدنيه وظيفه ميري بس شغله مدني يكتب سجلات وبياخد استمارات وغيره قاعد في المركز مثلا في مركز الشرطه اللي بيدخل التجنيد بيروح ياخد مش عارف 6 جند ومش عارف ايه ولا بيشعر بالجنديه؟ لا موظف مدني. لكن الإنسان يدخل معسكر ويلبس الفروج ده ومعتز بنفسك كده انت راجل مجاهد تبص تلاقي عروقك نفخت والدم بدا يجري في جسمه وحس ان هو انعكس اثر الناس عليه. ده كلام بيجي مش كلام بنقوله ان الامر اذا انتشر ده ازاي؟ اذا انتشر الامر ده ازاي؟ أنا أنتبه من هذا عموم المسلمين في جسد أنتبه من هذا المسلم. أنا أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أعلم أن هذا المسلم هو أ إن كان ظاهرا ولا يدخل في الفرد لا جسم. تكلمت مع رجل مرة فقال لي والله بهذا اللفظ لو عمرو دياب قال لي حط رجبتك تحت عجلة الجطر يدوس عليها والله لا والله قال لي شنو انتماء بقول له قول النبي قال لي حط رجبتك. نعم هل هي منتشرة هذا أو غير منتشرة؟ ما هي لا تلبس يعني غير غطة فستق؟ طب يعني هل طيب هم يعرضوها احنا عرضوها يبادروها احنا نبادروها. طيب هل هناك ضابط لهذا الامر غير الذي ذكرته وهو اختيار شيخ سامي بن تيميه وعليه اكثر اهل العلم؟ لا كلام الكرافطه خصوصا لا الكرافطه منتشره لكن مسائل هم يبيضوها ويعرضوها واحنا اجزاء لهم في ذلك. خلي بالك ده امر مضطرب ان دائما التشبه يكون بالاغلب وصاحب القوه ده امر مضطرب في جميع العصور بل هو من سنه الله الكونيه ان الاقوى دائما يتشبه به. فالان كرافطه منتشره في جميع ديار المسلمين فلا يقال فيها بالتحريم لكن مسائل ان هم يعني اتباعهم في انهم يعرضوها او يضيقوها زي اتباعهم في اصل الكرافطه وانتشارها. فهل نقول ان الكرافطه ليست محرمه لانها انتشرت لكن تضيقها على تضيقها كثير المشركين او توسعها هو المحرم؟ صحيح صحيح. فما دام الامر انتشر لا نستطيع ان نقول بانه حرام لانه علم على المشركين لا يضبط. يعني مثلا توسيع الكرافطة او تضييقها لا تضبط. فالقول فيها كالقول في اصل الكرافطة ما دامت انتشرت هما بيلبسوها طويله احنا بنلبسوها قصيره هما بيلبسوها عريضه احنا بنلبسوها ضيقه او بنتبعوهم في مثل هذه الاشياء الموضه ما ظهر عندهم ينتشر عندنا سريعا ما دام انتشر وكان من العاده وليس فيه مخالفه في الشريعه كأنه يصادم النص في اللباس مثلا أو في حالة معينة أو هيئة من الهيئات الشرعية وجاء التقليد يخالف الهيئة في الحالة دي يقول حرام سواء فعله أو لم يفعله. لكن الانتشار علة زوال المحظور. من يقول بعدم الجواز يقول تشديد انك تدل على ربط الاطراف. يعني هل الكلام ده صحيح؟ وحتى لو كان صحيح فالامر ليس له ضابط الا كما ذكره الشيخ سامي دلوقتي ليس له ضابط لا تستطيع انك تضبطه اطلاقا اطلاقا لا يمكن انك تضبطه بغيره. يعني لو قلت الواحد اديني فيكم مثلا اديني ضابط ما هو ضابط البحث عن الماء للمتيم؟ يعني مثلا نقول عملت اللي عليك متيمم فيها اشياء كثيره لا ياتي فيها ضابط الشريعه فيها اشياء كثيره جدا لا ياتي لها ضابط الشريعه نرجع فيها الامر نرجع فيها بالامر. فنقول ضابط المشقه المتحمله التي في ضاقه المساله فإن كان النحس يخرج عن طاقة الإنسان بمشقة غير متحملة عرفا فلا يجب عليه النحس عليه ولا تجد له ضرورة الشيء. فهل المسألة ضابط غير اللي ذكر الشيخ ابن تيمية وتتابع عليه بعض أهل العلم؟ لا، جاءوا انتشر زال المحل، وإلا في بدايتها في أول انتشارها ما تصفش أنك تضبط ليه؟ هل في بداية انتشارها يعني في بداية انتشارها في بلاد الكفر وتواطأوا على فعل هذه العادة مثلا أول ما تبدأ تنتشر وتدخل بلاد المسلمين تستطيع أنك تضبطها؟ يعني هل تستطيع أنك تقول في بلد بعينها من بلاد المسلمين يفعلونها وتحرم عليه؟ لا، ولا في افراد بيعملوها في السعوديه وفي افراد معينين بيعملوها في مصر وافراد معينين مش عارف في الاردن وافراد ما تستطيعش انك تضبط. لا ضابط النفس. فكلام الشيخ سامي تميع خالص. ولا يجب ضابط افضل من هذا؟ يعني ما فيش اشكال لو انه اخبرنا به. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كذا أتوا الظلم بالسلام. القيام لأهل الذمة حرام، لأنه تكريم وتشريف له. طيب القيام لغير أهل الذمة المسلمين يعني حرام ولا حلال؟ من حب أن يمثل له الناس قياما لما دخل معاوية على عبد الله بن عامر عباد داوود وذم وبس. قال سمعت بن مسلم يقول من احب ان يمثل له الرجال قياما فليتبرع بعده. يعني فكيف نعرف ذلك وهي مسألة فقهية؟ أصل القيام يجوز. نحتاج شوف يقول الأمور القلبية كلها يا الله. يعني أنت لو كنت للداخل يحرق مش هذا يعني تحقيق. صحيح. الصحابة كانوا يقوموا للنبي ليه؟ نهاه. طيب أين جاء النهي؟ في الصحيحين لما سقط الإسلام على الفرس وجحش جنبه أنا انتبهوا يا جماعة عشان المسألة دي عليها تحديد مثل على خلاف ما هو معلوم عندكم. صلوا خلفه. لأن هل عندكم نص يحرم القيام بالذات؟ أنا أريح، ليس هناك نص في الشريعة يحرم القيام بالذات. مين اللي عنده نص؟ لكنتم صحيح. طيب اشار اليهم ان يجلسوا كده، اشار اليهم وقال ان كنتم لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم وهم هم إيه؟ قيود. إذن القيام المنهي عنه انتبه. لا أنا بقول لك هذا دليل في الشريعة يحرم القيام بالذات. العلة في إن كنتم لا تفعلوا فعل فارس وروم يقومون على أمرهم وهم إيه؟ إذن القيام محرم. أن تقوم هو قاعد. هو قاعد وانت واقف فيه ما تقعدش ليه؟ عظيما وخوفا منه مش كده؟ لكن هل القيام للداخل والسلام عليه يحرق؟ يحرق؟ فمن أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار مش كده؟ النهي بالحديث من أجل إيه؟ لا من أجل التعظيم والرهبة. وإلا واحد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب ويعرف ذلك في وجه أصحابه في وجهه كراهية أن يقوموا له مش كده؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح أصحابه إذا لقيه؟ كان يصافح؟ نقل عنه ذلك؟ لا. إذا القيام المنهي عنه القيام على الرأس هو قاعد وانت واقف تعظيما له. أما القيام بالداخل والسلام عليه فلا. الآن يخش المدرس يخش المحاضر في الجامعات والمدارس قيام جلوس ده قيام محرم ولا غير محرم؟ ليه؟ من أجل التعظيم والخوف مش كده؟ لكن ضيف داخل عليه وحسن تعمل كده هذا المسألة دي توجد غضبة في نفسه ولا لا؟ ويشعر أنك مستهزئ به مش كده؟ فالقيام المحرم أن تقوم وهو قاعد إن كدتم لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم وهم قعود دا واجب والثاني لا الوجه. أما إنك تجيب نص ينهى عن القيام في الشريعة للداخل أو من أجل المصافحة لن تجد. قوموا إلى سيدكم سلمى في بني قريظة فأنذروه لابد من فأنزلوه في رواية أحمد لأنها مبينة فأنزلوه لأنه لا يستطيع النزول من أجل أنه مريض مش كده؟ طيب فعل المغيرة في وقوفه على النبي عليه السلام في غزوة حديبية الآن يا جماعة انتبهوا علم المسألة أربعة أفراد إن كنتم تفعلوا فعل فارس وهم يقومون على أمرائهم وهم قعود. إذن عندنا قيام مكروه في حالتين، الحالة الأولى أن تقوم هو قاعد تعظيما له، الثانية ألا تقوم له إلا تعظيما وخوفا. في الحالتين دول لا يجوز، أما بقية القيام على الإطلاق فهو جائز ولا نص في الشريعة ينهي عنه. فكنت إليه فبشرتوه واعتنقتوه طيب فالمشتهر الآن إن أي قيام يحرم الكلام ده بس نقيد بالأحاديث ذات ورد يجي معانا فعل المغيرة طيب بصراحة